ذهب إليه البعض على قولهم أن كل مجتهد مصيب. ونقلوا ذلك مقولة عن إمام مالك أنه قال التجاريس، إمام مالك لم يقل التجاريس، وإنما قال كل مجتهد عند نفسه مصيب، أي أظن أنه مصيب عند نفسه، يجلس عند نفسه، فنحر عند نفسه وجاء أن كل مجتهد مصيب. قال عن مالك إنما مقلت مالك المجتهد عند نفسه مصيب، بل نقول أن كل مجتهد له نصيب وليس كل مجتهد مصيب، لأن الحق أن قد حق الواحد واحد فلا يتعدد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بالسادة الحاكمة فأخطأ فله أجران، وإذا السادة فأخطأ فله أجر واحد، يعني أثبت له الصواب كما أثبت له الخطأ. لترجيح المسألة يقال أولا أن حديث عمر ثابت بما علم من الطرق التي وجدت له، وهي تقوي بعضها بعضا، لا سيما ما ثبت عن من آثار صحابة ابن عباس وأيضا آثار أنس، الذي هو بمثابة المرفوع لكن بمثابة الموقوف، وأيضا عن حديث الخبر عائشة، كذلك يقوي حديث ابن عمر، كذلك يقال بالنسبة لحديث عائشة أنه ليس في حكم الاجتهاد المحض وإنما هو في حكم التوحيد، مما دل على كذلك الأحاديث الأخرى على أساس أنها عالمة حكم فأجرت وأفتت به مباشرة، وبالتالي إذا كانت كذلك الحكم أنه توفيق، إذا كان توفيق يجب أن يصار إلى التوفيق. والأمر الآخر أنه إذا نظرنا إلى حديث ابن عمر وجدناه أنه ناقض عن البراءة الأصلية وليس موكل لها، بمعنى أنه ينقل الحكم الجواز العقلي إلى أو ينشئ الجواز الشرعي بقوله تعالى حل الله الدواء إلى حكم آخر غير الحكم الأول، وهو الحكم التحريم بالنسبة لجرينا، بينما حكم كل من حديث إذا سلمنا عمومه ولم يكن هناك رخصيص ولا معارضة حديث الباب أنه مبطي للحكم العصري، بمعنى أنه مقرر للحكم العصري، فإذا تعارض الأصل المبطي مع الأصل النافذ يقدم النافذ على النص المبطي، ذلك أن النص المبطي ما يصيب التأكيد بخلاف نص الآخر وهو الناقد ما يفيد التأسيس، فإذا تعارض تأسيس وتأكيد يقدم التأسيس على التأكيد، ولذلك رجعنا من حيث الحكم تحريم بالعينة وأنها لا تدخل في زمرة البيوع الجائزة، تدخل في جمرة البيوع المحرمة، والعلم عند الله تعالى، وليس بعد يوم لا ربما حتى ممكن إن شاء الله نلتقي في أيام من بحال، ولعل تكون الأسئلة كما تكون في الحقة في السداد الأول الواجب السياسات يعني. استدلال الحديث على منع بيع التورط ليس على جواز بيع التورط، لأن بيع التورط هو أن يبيع شيء إلى أجل لا يريد الدجال في الماء الذي يأخذه سوى أنه يعني يأخذ ماله في الأصل وليس معدار التورق هذا إلى الورق. الورق والمال والفضاء والمال يعني لا يتخصص به لا يتخصص بالسلعة يشتريها وإنما يتخصص به بانتفاع بذلك المال الذي يعطى له وبعد مدة يرجع له بعد أعضاء يرجع له شريك المال. فإن شئت الزراعة الذي نقاله بزراعة نظروا إن شئت إلى أن المال ليس وسيلة المال ليس سوى وسيلة إلى أسئلة وليس المال هو غاية في ذاته واستعمال المال للوصول إلى المال يعني ذلك استخدام وسائل سلع وهذا يأتي المال قبل المال أو الشراء عند مقالة الشراء كدخل الإسلام وهذا ما آخرون فتدل بالعمومات على جواز أخذ السلع أو غيرها كلها تدل هذا وأنه يحتاج إلى دليل أقوى لمعارضة النصوص الموجودة والقائلة بحديث الفقه. واضح؟ والحديث قال بيع التمرات لبيع آخر وهو أنه بيع آخر إما أن يكون الباب زائدة وإما أن تكون غير زائدة. فإن كانت زائدا مراد بشيئا آخر أي صفة أخرى وإلا يكون معناه مبيع آخر وهو ثمن ومن عناية كله والآن عند الله تعالى. نعم لا فعل كيف لا يخذرون العبادة بتشخص بين أمرين يعني هل العبرة في الألفاظ في لا لأخذ جيء من تفح للتفعية في هذا ما العبرة بالمقصد في البيع والشراء ولكها بداية الضبط واضح يعني لا يخالفون في المقصد من بكل عقد ما بد له يكون في المقصد بمعنى ان الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل فيما قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والامور بمقاصدها وحديث جاهز حتى عموم هذا العبره في الحصول في المقاصد والمعاني لا بالألفاظ المباني هذه كلها قاعدة يعني تختلف صياغها لكنها معناها واحد التفسير يعني من خلف والخلف إلى لكن تعرف ما صار لك إشكال بالنسبة لي مسألة هل العبرة في الأشكال الأخرى هل هي العبرة بالأعراض أم بالألفاظ؟ إيش هي؟ يعني مثلا مسائل عليه بيختلف فيها الأيمان العبرة في الأيمان بالأعراض ولا المقاصد أم بالألفاظ؟ هذه فيها الخلاف بينهم أنت دخلت هذا في هذا هل الذين لم يأخذوا بمزدة الزراعة أنهم لا ينظرون النظرة العالية في جميع الأحوال فقط في بيع العين قلنا أن النظرة المقاصد هذه ليس معنى أنهم لا يأخذون هذا لأنهم ينسون في ضعف كثير من المسائل مع مسألة إبطال الحيل من الدنيا على هذا ومبدأ التجارية على كنان لا أتوسع فيه مبدأ التجارية لا يريد أن يبيع على إطلاقها، لكن يعني إذا كان المسائل وكثير المسائل يعني حتى الشافعية يأخذون بمثال مثلا نظر إلى المآتي مثال كذا الجميل مثال كذا إلى آخره، ينظرون إلى المآل ليس معناه أنه لا ينظرون إلى المآل، أصلا أن الشريعة مبنية على هذا مبنية على المقاصد، ولهذا لما الشرع منع مثلا بعض المسائل كما هو معروف عند الشافعية في أن حريم حرام يأخذ حكم الحرام كما هو معروف، حيث ما منعوا مثلا النظر إلى الفصل صدق فلا يستوفيه فإن حريم حرام وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ووسيلة الواجب واجب واجب درامة عالية فيه يعني ليس كل هذا نوم يمنعون راح يمنعون يعني لا يأخذون نبدأ في الدراء على إطلاقه إلا في أحوال يعني أحوال يكون النقص شرع فيها واضح مو كل حاجة لأنه راح يمنع ما أحل الله يعني يحمل الناس على التهمة وكذا وكل شيء ممنوع منه يستبعد لأنه ما من مسألة إلا والعالى ربما ذريعة إلى محاضة فإذا كان يمنع كل على أنه يجعل التحديدات أكثر ويحدي ويحدد تصرفات الأشخاص ويحملها على التهم من آخر الخلاف الخلاف المقصود الشرع لهلاء هؤلاء فمعنى أن لا يأخذون في مدرسة الزريعة ممكن أن يأخذوا في مدرسة الزريعة من منطلق نصوص واضحة إذا ذلك أو اجتهاد واضح مبني على أصول معلومة أما في كل شيء مؤثر خاصة ما يأخذون بمدرسة الزريعة خاصة إذا كانت عندهم نصوص مؤيدة تناول الحد بالنسبة لبيع الإماء قراءة وأن بيع الإماء لا يمكن قوش يعني الحديث أنا جاعان والأولى دخل به خاصة الحديث أخرى عندهم ضعيفة لا تصح فيبقى عندهم الأصل على ما هو عليه معزز فيما ذكروه منه فلا ينبغي عندهم أن يصار مباشرة المنع والعلم مع الله هذا يسمى العبرة في العقود يعني مثلا لو أن إنسان ذهب للدكان مثلا وخلت حود هذه بألف دينار فأنت تفهم حود هذا مو حقية لأنه كتب ذلك البيع مثل يقول لك حود يعني اللفظ هذا هو معنيه بالحود كان النوع المخرج منه هو البيع بقرينة ثمن يعني ولا نقص ثمن أصلا ما دام هو بائع فالأصل فيه انه يعني انه يبيع ولا يهب ولا يعطي يعني مجانا يقول خذ هذيك ولا تاخذ هذيك ولا تاخذ هذيك المراد به خذ هذا مش حاصل لازم بالدراهم فاهم فالعبرة هنا في المقاصد لا أهم كل أطاليس ما شئت مخصوص له بعدين إن شاء الله الحمد لله لا من القائد هذه موجودة عندهم ما يغلطنا معها بس عبرة أخرى موجودة في الأشياء ما بعد أخيتي وهي بعض الأمور بمقاطعها موجودة فقط هذا بدنا هذه هو دخلت في مسألة الأيمان هذه مبنية الأيمان على الأعراض أن الأيمان مبنية على الألفاظ، الشرعي يدعون إلى الألفاظ إلى الكلمة. ف... والأحسن أن يكون حتى في الصوم إذا كان قد يكون أعرف بإحلاله من يكون في مسجد المسلمين ودنيا يعرف. هذا أول شيء. هذا هو الأمر الذي يجب على أنه كان مؤثرا فيه وهو كان فيه مقبله. ولما رأى هذا هو بعد الموت لأن الجنة قد أعياه أعيا صاحبه وأعيا نفسه أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربا حقيقة رحيما فعاد بمن هذا الشرطة إلى الجنوب وأصبح يدور كما قال جابر الدنيا ثم يدل على هذا يدل على أن ضربه هذا الرحيم في هذا الجنة الذي أعطاه كذا يدل على معرفة وعدم حيث أن الجنة كان ضعيفا أصبح قويا في هذا الضرب الخفيف الذي يقدم قدمة واضحة على هذه الشورى قال بعدين قال بعدين إذا كنت قال النبي صلى الله عليه وسلم دعا مع جابر بن عبد الله قد منا في قوم تجري في بدر اراد ان يحادث بدر القوم يتبدد مع اصحاب الحديث هذا الرجل يعني وصيه كبيره في هذا هذه منها أنه يجوز للمشتري أن يذكر الثمن للزارع فإن مشكلة قال جميل بواقية حتى تكون جملة من الأحكام. منها أنه يجوز للمشتري أن يذكر الثمن للزارع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه بواقلة حتى بسنا بداية أو المسجد. وأيضا من جهة أخرى يجوز كان يطلب منه البيع ولو لم يعرض هذه السلعة للبيع. جاوز ابن عبد الله لم يعرض البيع فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب منها أن يبيعه هذا. الأمر الآخر وهو جواز أن يتبايع الإمام أو السلطان أو القاسم أو القاضي أما إلى ذلك مع الرعية مباشرة إلى سيدنا مباشرة وتعامل معهم بوصفه خال أو بوصفه خال أو بوصفه خال. جابر بن عبد الله سمع فقال له لكن هذه الجماعة ليس الجماعة عن طاعة وإنما كان الصحابة أعرف في المدلولات أو دلالات الأساس أن طلب منه أن يبيعه قال لا مدركا أنه ليس أمر طاعة إذا كان أمر طاعة فيجب له أن يخالف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة قصر الله ورسوله أمره ليكون لهم خيارة من أمرهم. قال تعالى في جدول الذين يستمعون على المؤمنين في جنة الحكمة ويشهد لهم عذاب مبين. بالتالي وفهم هذا وأنهم فهم أنه على بديل فبديل لا الاختيار قائم جمع عن ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر له وعرض الطلب على اليمين وهذا يدل على جواز المشتري ان يعيد الطلب طلب البيع من الجديد لمن كان عاد بدايته. قال بعد ذلك فريق له بوصيته واستغنيت حملانه الى ان تدل بما هو موجود في مواضع الخلاف والعلماء هل يجوز للبائع او المشتري أن الإنسان يطيع أو يبيع شيئاً لا يكون من شرطاً أو شروطاً تعود بنفع أحدهما، وما شرط ذلك شرطاً هذا الشرط يعود بالمصلحة في المنفعة له، أو أن يبيع الجمل لازم يكسب ركبه في هذا الجمل وعميانه إلى غاية وصول تأتي في الخلاف بين العلماء وكان هذا جائز الله. فلما بلغت أريته في الجهد فنقد منه ما يقول، هذا أيضا يدل على أنه أن القضاء أحسن، بمعنى بمجرد ما أتاه بالجمل أعطاه المصلحة، لم يصل في الأمر ولم يتمار العدد أو البريء أنه أجل. وهذا يعكس أيضا على الحديث المسلمين على صورة ترك عليه أنه انتفع هو أنه انتفع بتاعه إلى غاية سور المدينة، فلما وصل أعتاد الجمل مباشرة ولم يختار هذا الشرط الذي بالله ساد الجمل فنقر عنه مباشرة سنة. فهذا يدل من جهة أخرى على أن الشيخ إذا لم تجمعه إلى واحدة مع سورة المباشرة بمعنى لا يكون من جنسه ولم تجمعهما إلا واحدة جازت النسيئة بينهما، خلاف لما بعد الثاني كما سمعت في باب الرضا أنه يميل يقول يقول يقول في حديث عباد بن حسامي من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فكان يدا بيد. قال دعان من الأصناف تلك المعركة باب الدار السبة السبة وقوات الدار الشعير الشعير الخمس أحسان الناس في الملك يدا بيد مثلا بمثل، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم فكان يدا بيد. بمعنى أنه إذا باع الدين غير جنسه يجوز فيه التفارق ولكن الشرط فيه مسيئة هذه هي جنبية. لكن الجنود قسمة خلاص واحدة وهي خلصنا إذا باع جنس في غير جنسه ولم تكن العلة في ذلك المتحدة يجوز فيه التفارق ولا يشرط فيه مسيئة. يبيع مثلا أذهب بالبرد أو السبب بالسعير مثلا يجوز في ذلك، وإن كان الحديث لا يدل على ذلك لأنه دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عاما من يهودي مسيئة ورهن له درعا من حديد. هذا الحديث يدل على انه اشترى مسيئة واخذ الشعير من الروايات مثل كل على الطعام هذا الشعير واخذ النقد وجعل ضمانا على هذا الشعير بحمد الله. ويمكن ان يكون هذا الحديث ايضا مقويا الحديث الثالث حديث عائشة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم تبايع معه على البيع ولكن أخر نقده بثمن الجمل لأنه ليس بين جنس الثمن وبين الجمل ليس بكس بما تعلى جمع بينهما. أيضا استفاد من الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما أعار ظهره في المدينة بعد صلاة العشاء لم يقبض الشيء النبي فجعلوا من هذا الحديث على أن القبض ليس خصا في صحة الجسم قبضه أو لم يقبضه ومزه وأخذ إشخاص القبض حتى يتم له البيع ثانيا هذا الحديث يدل عليه فلما قالوا فلما رجعت أرسل في أثري ثم قال أثراني ما تكتب لآخذ جملك خذ جملك ودرهمك ومالك يعني أنه في آخر شيء وهذا النبي صلى الله عليه وسلم عاد الجمل قال خذ مال يزيد الجمل وأراد أن يكرمه حتى كنا بعض الناس ولده في أحد وهذا عن يسرين أول هذا وقال أتجنني من الناس الكفاء وسلم كفاء بشأن الجنة العرى لأخذ أغنين وإنما أردت شيء وهو أن أخذ هذا المال وأخذ هذا الجنة وأخذ المال هذا أيضا فهنا استدلى بهذه العبارة على أن الهبة تجوز أن تكون مقبوضة وتجوز أن تكون غير مقبوضة وما ترجم لها الإمام الجحر لما قال لبلال المقال هذه وصية يوجبه هذه وصية على عصب المتفق عليه لأن أداء الديون واجب وأداء الفلوس أيضا واجب ثم قال يوجبه باعتبار أن بلال وثير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزياد هذه تقتضي ما يفعله الأرض أي أن تكون يحفظ الأرض من زيادة الزيادة التي يتولاها الوثير بحسب ما يتعارف عليه هذا الشيء يبقى في الخطة التقديرية للوثير يعني مثل لو خطة سورية لا تخرجه من هنا ما يتعرف عليها الناس انه داخل في الإمارة في انها زيادة لا تتجاوز حدود العرض أما الروايات الأخرى التي تذكر أنه استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذناها من جملة من الفوائد الأحكام منها أنه يجوز الاستئذان تعجيل والخروج من الجيش بجيش وتخطيط النقاش ويجوز ايضا كما في الحديث انه امره ان يصلي ركعتين من النقاش اذا جاء الى بلده او النقاش الجمعات اذا لم يفتح له يرفع ركعتين اذا عبر الى بلده يمكن أن يكون ركعتين وركعتين الحمد لله على رجوعه وإرساله من هذا وفي طريق المنعم في هذا الطريق المعارض وأيضا من ناحية الأخرى يدل الحديث لما قال له ألا بك تلاوي بالفجر الجهة يدل على أكبرية البيت على أكبرية لكنها لم يمنحه النبي صلى الله عليه وسلم فقرر من جهة مقال مقاعد المناسب اللي تقوم عليهم سعوديين فقرره على أن يصير دعاء أيضا قدرة في جهان لي على أولاده وأيضا أيضا فيه تفسير من حديث جابر بن عبد الله من ناحية أنه فكر في إخوته وساعة إليهم ليقوم في سر ورعايتهم وحسن أداء إخوته تجاههم أيضا فيه عون المرأة زوجها في أولاده ولا في إخوته أو في من يرعاه إذا يحصل الفوائد والأحكام التي ممكن أن تؤخذ من هذا الحديث قد ذكرناها ما سمعوا الآن من مواقف العلماء من هذا الحديث. ما في صفة الثلاثة سواء كل وقت المسجد ورق المسجد كما سمسى للمسجد وأبتاره ثم يطرق إلى ذلك وإلا كاد لا يعني صفة أي مكان ولو لم يكن في المسجد ولكن كلها علامة كبيرة في الثلاثة.